أن يحول دون إرادة الله تعالى. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة التأكيد بقول الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا؟ معاني الكلمات: حرج، إثم في ترك الجهاد، يبايعونك، بيعة الرضوان بالحديبية، السكينة، الطمأنينة والثبات، فتحا قريبا، فتح خيبر، أحاط الله بها، قادر عليها، قد وعدكم بها وسينجز وعده، لولوا الأدبار، لانهزموا وولوكم ظهورهم، سنة الله، طريقته بنصر جنده وهزيمة أعدائه. العمل بالآيات. العمل الأول: قل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. العمل الثاني: اكتب سيرة صحابي وأرسلها برسالة لتبين فضلهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. العمل الثالث: قل: اللهم أصلح لي قلبي. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. التوجيهات. التوجيه الأول: من امتثل أمر الله يسر له أمور معاشه ودنياه. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. التوجيه الثاني: تدبر في تيسير الله ورحمته بعباده. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. التوجيه الثالث: فضل الصحابة وأهل بيعة الرضوان، فقد رضي الله عنهم وطهر قلوبهم، فمن سبهم أو لعنهم فهو مكذب للقرآن. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم